والذين شجعوا والله صدقون هؤلاء العلمانيون الأراذل النفايات البشرية هذه والله السبب في هذه الجرأة هو خنوع هؤلاء المسلمين وارتعاشهم وبين بين وفصيل هذا الذل والهوان والعار والانسحاق أمام هذا الباطل. فكان الواحد ينصحك كل يوم يحرق شاء. أنا عندما أستمع إلى هذه الأخبار وأتابعها رغم أنفي لأعلق عليها فإنني نفسي شخبط بتعب يعني أتعب كنت كيف هؤلاء ربنا أعطيهم هذه القوة في الشارع وهذه المليونيات التي تخرج ما شاء الله هؤلاء في إمكانهم أن يكمسوا والتحرير وغير هؤلاء يعني هؤلاء الشباب الذين تدعمهم الكنائس ودعوهم بعض الدول الغربية ودعوهم هذا المجرم شفيق ودولة إيش ما هي دولة سدوم هذه وفي الإمارات هذه ورغم ذلك هؤلاء هل هم من الشجاعة بمكان صبية غلمان يتقنعون ويحرقون علانية ورغم ذلك أنتم لا زلتم سلمية لا عنف لا مش إيش عم إيش هذا اللي بيحدث في البلد إيش هذه الفطر المنتكسة ده حتى فطرة الإنسان واحد يدافع يخربش راجل خربش عن نفسك الخط إذا حاصرته ولم تفرج له بفرجة فإنه يتنمر عليك يصير مثل الأسد يعني يدافع عنه. لماذا لا تدافعون عن دينكم وعن شريعتكم وعن أعراضكم وخرج لي مليونية بننظف نعمل أشجار بنحاول يعني اكنس واخلع هؤلاء اقتلع هذه الأشجار حتى تثمر. طب ما أنت ستطلع هذه الأشجار وإن شاء الله تعمل لي الحوائط جامعة القاهرة وبعض الميادين. طب يأتي الأناركيون هؤلاء اللادينيون هؤلاء المجرمون الفوضويون وهؤلاء الحماميض والمبردعون يأتون ويلطخون ويشتمونكم ويسبونهم بأقزع الألفاظ يا جماعة حاجات بعد يستحي منها هذه الألفاظ وتكتب هكذا في على جدران قصر الاتحادية وقصر الرئاسة وعلى جدران الجامعات والميادين ايش يا عم انتوا ايه يعني انتوا محتاجين يعني كانوا في مثلا في الناس عندما يروا في الشعوب يقول لك ايه البس طرحه يعني انتوا عايزين تلبسوا طرح ما انتوا لابسين غطر الغطر دي ربما يسببت لكم في التأنس والتخنث يعني نعمل لكم ايش يعني عشان نحرضكم. الراجل قال له اللي في كما في السيره قال لا حضر له البخور عارفين المجمره كده هذا مجمر في بخور وقال له خذ تقنع يا صفوان تقنع وحتى واحد يحرض أبا جهل وقال له خذ تقنع بخر إستك يعني إيش مش مثل النساء فهؤلاء إيش إحنا وجدنا مجموعة من الإسلاميين وحفظت كتاب الله للأسف فرطوا وضيعوا علينا وضيعوا على أنفسهم هم أنفسهم يعني كل يوم في ذل وبتوسلات واحد اسم إبراهيم عيسى هذا صعلوك هذا اللي أبو حمال هذا اللي يشبهونه كل يوم حرب على المسلمين واستهزاء الليل نهار ايه يعني روح فين ما عندكم لا يوجد عندكم لا يوجد رجال في مصر لا يوجد شماريخ في مصر لا يوجد أحد في مصر ما تفنى وطور مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد خلاص انتهى الرجال ايه يعني انا كم عملوا لهم ايه يعني اعطوهم حقد ايه يعني الذل والهوان يعني ما الذي خدر الثوره هذه الثوره والذي دمرها والذي تسبب في اختطافها للاسف الشديد ليست هذه الاناركيه ولا العلمانيه ولا غير ولا حسنات البشريه هذه لا الذي تسبب في هذا الضياع هم الاسلاميون من الاخوان والسلفيه للاسف هم الذين تحالفوا مع العسكر وتحالفوا مع من اجل ماذا المهم الوصول غايه الوصول للكرسي غايه يا رجل انت المفروض توصل للكرسي حتى تحكم بما يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم ايش يا جماعه انت تروح تقول لك احنا بنوصل مشاركه لا مغالبه لا يوجد قلت لكم في المحاضرة السابقة أني لا يوجد شيء اسمه ولا حتى لا ده خرافة اللي هو يسمى المشاركة للمغرب لا يوجد شيء اسمه المشاركة أنت الغالب سواء بالديمقراطية أنت الغالب متغالب ديمقراطية الغرب لا تعترف إلا بالغالبة والقانون الله سبحانه وتعالى سنة الله في أرضه وفي خلقه. الغالب هو الذي يفوز حتى لو كان كافر، هو اللي يملك القوة، هو اللي بيفرض قانونه. انتوا هتعملوا لنا بدع. ماذا البدع اللي اخترعه لنا الإخوان واخترعه لنا هؤلاء السلفيون ويعني خلوا الناس، انت عارف موضوع إذلال، محاولة إذلال النموذج الإسلامي، يعني بحيث الناس يكرهوا الناس في الإسلام نفسه. القضية ليست كراهية في الناس الإخوان يكرهوهم ولا لا، هي القضية أن يجعلوا عوام المسلمين يكرهونهم. تخيل تلفزيونات فضائيات اليوم القضاء الإداري يحكم بإعادة قناة الفراعين لسعلوك مجرم، يعني عنده متلبس سابب رئيس الدولة ومحرض على قتله. تخيل هذه لو كانت هذه القنوات في مثلا في بلد مثل إنجلترا، تخيل لو جريدة أو قناة فضائية مجرد أن يحوم حول التحريض فقط القناة تمنع ويوضع هذا اللي يقبض عليه الشرطة على طول، تعتقد لو كان مهما كان أشهر مذيع في العالم. رغم ذلك رجعوا عمالين ايش يعني القضاء الاداري يعيد قناه الفراعين. والطريف الامر ان هم في نفس اليوم القناه السلفيه الذي تعلم حفظ القران ويعني يحاول التحبو فيما يسمى تلعب مع في عش الثعابين، فاذا بالقضاء الاداري نفسه راح عمل ايه اغلق قناه يعني اللي هو موعد اغلاق قناه الحفظ لمده شهر. ولله بتحض على الرذيلة وبتدافع عن العفيفة الفاضلة الغافلة إلهام شهيد. تخيل يعني بلد قضاء منتكس لناس هؤلاء القضاء بصراحة يا جماعة الواحد تعب معاه من هذه الكتلة البشرية أو هذه الكائنات البشرية تسمى القضاء. أنا بتعجب كده في هذا الرجل بيرتكب جريمة مستمرة، عارف جريمة مستمرة يعني كان واحد بيقتلك كل يوم، كان واحد عمال يشرب خمر على طول، كان واحد بيزني على طول، عمال يحكمه بغير ما أنزل الله ويحكمه بما أنزل الطاغوت وبالقوانين الوضع يوميا، ويقول لك القضاء خط أحمر، هؤلاء نحترم القضاء. تحترم القضاء إيش يا راجل؟ القضاء بغير ما أنزل الله تحترمه يجي علي؟ لا، قضاء خط أحمر. من قال لك القضاء خط أحمر؟ في جهنم فبئس المصير. هذه انت بتروح تحكم ده، انت حتى في علم الاجتماع وعلم الثورات والسياسه انتم فاشله. الاصل انك عندما تاتي الى ثوره، احد القضاه على فكره مستشار من في مصر عندما قامت الثوره قال هكذا، قال يا جماعه يجب نحكم بشكل ما يسمى محاكمات ثوره. هذا ما يحدث في التاريخ. لا نعترف بالقانون الدستور طبعا المجلس العسكري ابطله وعمل لهم حاجه اسمها اعلانات دستوريه، ثم بقانون ابي لهب وابو جهل يحكمون على رموز النظام، ثم كلهم طلعوا براء. زكريا عزمي، يا رجل زكريا عزمي هذا المجرم السفاح يخرج هكذا. صفوة شريف القواد الشهير في المخابرات الذي كانت مهمته اللي هي القوادة، رغم ذلك في انحرافات قضية انحرافات المخابرات المصرية، تخيل يخرج رجل صاحب موقعة الجمل، ألا موقعة الجمل ومذابح الناس كلها براء، الفلول كلهم براء، ألا ده الشعب كان، ده احنا كنا بنتفرج على يعني كأني انت تعرف كأني في ناس كانت بتتفرج على شريط سينمائي وطلع مواهم ان الشعب في الحقيقة الشعب هذا المفروض ده شعب ظالم والفلول هؤلاء أبطال والمفروض يعوضوا أيضا، يعني حسن مبارك المفروض يعوضوا ويكرموه، ده رجل بطل، زكريا عزمي وحبيب العدل ده رجل مظلوم، هذا الشعب اللي ظالم المفروض يحبس الشعب هذا أو يعتقل الشعب بأسر لأنه قام على هؤلاء الأبرار الأخيار. يا رجل هذه تخيل إخوان وملايين السلفيين لوحدهم أخرجوا مليونية لوحدهم ملايين أكثر من 10 ملايين لوحدين فقط. الشيخ حازم أبو إسماعيل أخرج لوحده مليونية في التحريك كما قلت لكم في 18 و 19 نوفمبر 2011، ورغم ذلك كل هذه المليانة تبخرت يعني حفنة من الحشلات البشرية، أناركيين وكل عيال لابسة أسود في أسود وكتلة سوداء وغيره يفعلوا بكم الأفعال هكذا. كان حد احد يجرؤ بيه، امال المليان تتبخرتوا ونايمين في بيوتكم ايه؟ لان للاسف الشباب هذا الاسلامي للاسف الشديد بانه سلم عقله لشيخه وسلم عقله لهذا وشيخه يضحك عليه بيغرر بيه يروح يقابل. لما كان الغالب العسكر كانوا بيتعاملوا مع العسكر, لما كان الغالب حسن مبارك مع الآن حتى لما رأوا ان يعني مأمورش مهزوز فالآن بيتلاعبون مثل حزب النور هذا حزب الظلام. إذن هذه يا جماعة الموضوع واضح والله واضح. ما هو الحال؟ الحال أن تخرج في الشوارع, الحال أن لابد أن تحصل صدام, الحال أن لابد لا نحتاج ما فيش حاجة اسمها حرب أهلية. هذه اللي بيخترعوا عنا هي في حرب بالحق وباطل. ده الحرب اللي في الإسلام اسمها وإن طائفتان من المؤمنين اقتاتلوا. ده دي مسألة بالمؤمنين عندما يقول نحجز بينهم وكده. الناس جايب لك واحد شيخ جايبينه من بعض المشايخ هؤلاء السلفيين والأزهريين وغيره يقول لك يا أخي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح. هو ذو الطائفتان انت جبهة الإنقاذ دي طائفة يا مؤمنة يا رجل؟ يعني انت جايبين هؤلاء الذين المعادون للشريعة, هؤلاء الذين يجهرون بازدراء الإسلام واحتقاره ويرفضون علانية وضع مادة مادتين يتيمتين في الدستور وتقول لي إنها طائفتان من المؤمنين؟ هم حتى اقتتلوا, ده هم اللي بيقتلوك, ده هم حتى بيحرموا على أنفسهم أن يدافعوا عن أنفسهم. كيف يا جماعة؟ كيف أقول أمسكوا الحكمة؟ حكمة إيش يا عم؟ أنت تضيع الدنيا والدين, أنت لا نافع في دنيا ولا أخرى. فالموضوع طويل وأنا تكلمت فيه في إرجاء الإخوة ترجع إلي حتى لا أطيل عليكم. بارك الله فيك ولكم الله. نرد على الدكتور هاني على ما حدث في المغرب من أن الرئيس الحكومة قامت بتكشيم أديرة اليهود ومشاركتهم حفل التكشيم والجلوس داخله داخل البيت مع الرجال والنساء كما تعليقكم على رغبة الإخوان المسلمين في المغرب. بارك الله فيك. حضر ما عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عن الحال في المغرب وإن رئيس الحكومة بيدشن يعني دائرا أو معبدا لليهود في معبدا لليهود في ديرة خاصة لليهود في المغرب. يعني هذا شيء يضحك مثلما يقول المصريون في المثل ما هو أحمد أخو أحمد. يعني ما هو يعني الاثنين مثل يعني هذا أخو هذا يعني إحنا هنقول ما هم قرأوا على شيخ واحد يعني ما هو كلها مدرسة واحدة مدرسة التربية الانهزامية الانسحاقية الذليلة مدرسة واحدة مدرسة تمييع الإسلام مدرسة تآكل الولاء والبراء مدرسة يعني لا يوجد هذه مدرسة بين بين مدرسة هذا حلال وهذا حلال يعني هذه هي مدرسة الإخوان تمييع العقائد المسلمين وتذويبها وتآكلها ولذلك ممكن سهل إنسان يرتد بسهولة يعني هذه بسبب هؤلاء. فلا عجب أن المغرب أن هذه المدرسة الإخوانية ستكون أسوأ مما يحدث في تونس أو في مصر أيضا. هي مدرسة واحدة يعني مهما شيء ما هو عمل إيه في الحكومة وصل للحكومة بانكراد عمل إيش بانكراد ولا ماذا قدم ما شاء الله للأمة الإسلامية؟ هو الملك هم يحرقونهم, هو فقط عينوه لامتصاص غضب الناس ولأن خلاص أنتم تريدون الحكومة عيننا لكم وزراء وجعلنا واحد وزير عادل وواحد ورئيس وزراء يعني ما والبرلمان لا بأس نعطيكم بقى أيضا ولكن في النهاية الكل عبيد الملك, الكل لا يستطيع أن يرفع رأسه أمام الملك. مستشار الملك عام يهودي اللي متصرف في الباب العالي في عند الملك يهودي واليهود هم المتحكمون أكبر جالية موجودة عندهم في المغرب يعني التجار والصناع كل ما تتخيله السياسة والاقتصاد كلها عندهم هم يعني عندهم من المكانة والحيثية والمنزلة لدى الملك ما لم يأخذه حتى المواطن المسكين المغربي العادي هذا. فأنت لا يعني أنت توقع أي شيء من هذه الجماعات. ماذا قدم هو؟ هل حكم؟ هل أمر بمعروف؟ هل نهى عن منكر؟ ده الرجل بيتدلف في فتح أبواب الفسق وما يسمى كرنفالات اللي هي الغناء والعراء نفس الحفلات الراقصة والمدينة تتم الآن في زمن حكومة ما تسمى هذه الحكومة الإسلامية هذه بين قوسين. فالعملية للأسف الشديد لن يبارك الله، لن يصلح الله عمل هؤلاء المفسدين. لا لا لا تتخيلوا، ده انت لو جاء من معقول يا جماعه الشرائع تاتي على يد بن كيران والغنوشي وتاتي على يد الاخوان في مصر ويجي على عصام العريان وغيره، يعني هتاتي على يد هؤلاء يا جماعه؟ يعني انتوا تريدون ماذا؟ احنا لا نصدق ربنا ونصدق كلام ربنا. وهؤلاء مهما وصلوا إلى الحكم فقلنا لك الحمد لله، نحن نعلم يقينا أنهم لن يطبقوا الشريعة، وأن الشريعة لن تأتي على أيدي هؤلاء المنهزمين. الشريعة تأتي بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، لاحظوا بقوة. ها، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لاحظوا قوة في الحكم. والله سبحانه وتعالى يحكم بينهم بما أنزل الله، لا يوجد مسائل الارتعاش هذه في، ولا يوجد حتى مجرد التردد حتى في الآيات التي تحفظونها ونكررها وكرروها دائما. أصيب كتابهم خالص، ودوا صدقني بعض شياطين هؤلاء ودوا لو أنهم يمحون هذه الآيات من القرآن. فبما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. وهذه متعبة لأنها ضد الديمقراطية، الآية دي ضد الديمقراطية، هذه ضد مقابل الديمقراطية، لأن خيرة الاختيار كان. يعني أنت يقول لك لا كيف الحجاب، تقول لك واحدة أنثى عنكبوت وواحدة مرضعة قلاوون ولا مرضعة قرد، وتقول لك ما لي أنا أقتنع ولا أقتنع، إيش الحجاب وتناقشك في الحجاب وتقول هذه آية في القرآن؟ لا، وإحنا تحجرون على عقولنا يا سفيها يا أنثى العنكبوت. هذا الخطاب للمؤمنين ولا ليس للعناكب يا جماعة. هو إحنا بنخاطب القرآن، لا يخاطب القروض ولا يخاطب العناكب، يخاطب المؤمنين. اظهروا هذا، يعني انت مؤمنه، احنا بنتكلم على المؤمنين، يعني ما دخلك، ما الذي حشراك يا عنكبوت يا عنكب في هذه الايات؟ يقول لك انا لي اختيار، انا اختار ما اشاء. طب ما هي دي هذه الايات بتتعبهم، حتى بتتعب هؤلاء المتعلمين وبتتعب هؤلاء الذين ولدوا قصار الديمقراطية، وذلك بيحاولوا بقدر يجب لا هذه الآيات بدون مبالغة هي الآيات الوحيدة التي لا يستطيع أن يؤولوا فيها مشكلة تعباهم، ما لا يجدون إلا أن هو أقصى واحد يقول لك طب هي لما تكون تقول له إيه أي آية أن يحكم بينهم بما أنزل الله، يقول لك آه ده للرسول أصل بزمني طب يا سيدي دعك، خليك في الخطاب هذا. ما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمن، يا ما كان ربك نسيا، هنا ذكر مؤمن ومؤمنة بالتفصيل، يعني التكاليف الشرعية للكل، يعني لا مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة. ندخل بقى نعمل فيها إيش هذه؟ قال الله قال الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية هذه أيضا متعبة للعناكب ومتعبة للقروض وعبابيد البغول والبغال والحمير حيوانات يا جماعة، والله العظيم احنا بنخاطب حيوانات مع اعتذار للحيوانات انها مكلفة، هي هذه حيوانات تعيش بغريزة، ما ذنبها؟ أولئك كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. ورغم ذلك فإن الناس كلها فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا ربي طب كيف هتعمل في كل الشروط دي؟ ده انت ده حتى لو وافقت على الحكم الشرعي وترددت وفي قلبك شيء ولم تستسلم له، ويعني في اعتراض وتمحل وغيره من الحكم من الآية، يعني حكم الشرعي وليس من حكم القاضي مثلا أو اجتهاد، وأنا بتكلم على حكم الشرعي اللي هو بما أنزل الله، يعني مثلا زي مثل الحجاب مثل الربا مثل الزنا مثل هذه الأشياء وليس اجتهاد القاضي حتى لا يفهم خطأ، يعني ممكن واحد قاضي يحكم باجتهاده وليس بنص، فممكن واحد يعطي يعني جواه يبقى فيه حزين، لا هو تحتاج لا تستطيع تعتز عليه بعين هذه الآية، لأن يعني إن هذا اجتهاد من القاضي. أنت تسلم طبعا لأن سلمت له فيجب أن، لكن ممكن يكون في صدرك حرج، ليس من الشرع، ليس من قضية من آية معينة إن هو يعني واحد يقول لك لا يا ربنا أمر بتحريم الخمر ويحكم عليه بالجلد أو غيره، هو أمر بتحريم الخمر، تقول لا أصلي وقلبك وصامه أنا موافق، لكن أنا موافق يعني بشرط، لا هنا لا ما ينفع، لا هذا حكم الله وعادي هي. فإذا هذه المشكلة عند هؤلاء البشر. قول لا دخل يهود دخل يا جماعة هؤلاء الله سبحانه وتعالى وطلف حالهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ما انتم عدمت فوق الآيات احنا ذكرناها وسنذكر البقية في دورة الولاء والبراء يعني في الأدلة أكثر من 30-40 دليل وبعضهم أكثر 50 دليل يعني أنا آيات كثيرة جدا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ها أنت بتتخذ اليهود ليه بتفتح له دير ليه بتفتح له كنيس ليه بتوسح للنصارى النصارى عم تعمل لهم يعني أنت بتوزع من عندياتك من جيب أبوك ومن كيس أهلك حتى تفتح له كنائس وتعمل تفتح للحاجات هذه على حساب من؟ وهذه بلاد المسلمين فتحها المسلمون وهذه وقفة على بلاد المسلمين، لا يجوز لك أن تغير في هذه البلاد التي فتحت قوة حتى لو تمت صلحة فيما بعد هم ناقضوا انتهى الأمر، لا يجوز له أن يبني كنيسة جديدة ولا معبدا جديدا ولا يجوز أصلا شرع، وهذه كلها مهدرة باطلة. انظروا لما فعلوا ذلك عبد الناصر جمال عبد الناصر المجرم هذا هو الذي أعطاهم أرض الكنيسة اللي هي الكاتدرائية في العباسية، في بعض الشباب لو من مصر من هنا يمشي يعني سير بجوار هذه الكاتدرائية في العباسية عبارة عن قلاع يا جماعة وليست قلعة، حاجة مليانة سراديب وأشياء صعبة جدا، هذه المجرم هذا هو الذي أعطاهم هذه، والناس النصارى يظنون أن هذه من أيام من قبل الإسلام بعضهم وبعض المسلمين المساكين يظنون هذه من أيام عمرو بن العاص وإن عمرو العاص رضي الله عنه لما دخل وزادها، هذا كلام هراء يا جماعة، هذه من أيام عبد الناصر المجرم الذي أعطاهم هذه الأرض والذي صارت هذه وكرا للشر وكرا لسب الإسلام وسب على التوحيد وجناب التوحيد. فتقول لي أن في المغرب استفتحوا دائرا أو معبدا أو شيء، أنا لن استغرب ولا تتعجب، لماذا تتعجب؟ هؤلاء يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، لاحظ فإن العزة ده تقرير كأنها جملة استئنافية، فإن العزة لله جميعا، يعني ممكن هذه الآية لوحدها لا علاقة لك أنك تأخذها لوحدها كأنها جملة ابتدائية لوحدها كذا، فإن العزة لله جميعا. يا جماعة أنتم في أي واحد يفكر إني يتخذ من دون الله عزيزا ينصره يعتز به يقويه يعضده، فإن العزة لله جميعا، الله ذكر ذلك في القرآن. ولكن هؤلاء المنتكسين عقديا هم سبب كل المصائب. طبعا أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن أنا أحيانا بسترسل فنعطي حتى نعطي فرصة أكبر لمن يريد أن يسأل، ولا بارك الله فيكم ولكم الله فيكم. سمعنا من الشيخ أبو عياض التونسي حفظه الله قال كلام في اللقاء الأخير، قال فيه أن الأفضل للشباب التونسي البقاء في تونس وعدم المسير للخارج وغيرها إلا أصحاب الخبرات والتوادر المتخصصة التي يحتاجها الأخوة هنا. وقال أن سبب رغبته في بقاء الشباب هو أن تونس تحتاج للعلم. الشيخ قال ما أراد أن يذهب فليذهب، ولكن الأفضل للجماعة هو بقائهم، يعني هم لن ينكر عليهم المسير، لكن هم صاحب مشروع جهادي طويل الأمد في تونس. فما تعليقكم على الشباب والعيال التونسي بارك الله فيكم؟ طيب جيد. السؤال عن الشيخ بعياض قال في انه يعني بيفضل ان الشباب يعني يظلون في تونس لانها في حاجة اليه،

ده نوع من التحشب، حتى لو اعتقل او قبض عليه لا قدر الله تجد فرنسا تقدم طلب بالتحقيق معه واعتقاله او انها تحاكمه، وربما امريكا تلفق له اي شيء في اي حاجه. يعني المهم في النهايه ان الرجل يظل هكذا ولا يؤثر، لان وجدوا ثمره ذلك، وخاصه في مؤتمر القيروان، لان مؤتمر القيروان اللي بثته قناه الجزيره فوق العالم كله فوجئ، ايش هذه اللحى وايش هذه ما شاء الله، والشباب كانه جاي من قندهار. وانا نفسي يعني اندهشت وألقيت كلمه قصيره وسجلت لهم كلمه قصيره، ولما رايت هذه الجموع ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكانهم يعني قلت ايش ما شاء الله، ده عقبه بن نافع احفاده ظهروا فجاه، هذا هو كان مخبيهم تحت السلم ولا تحت الارض، فجاه طلع عمر. فكانت شيء منظر جميل يريح المؤمنين يفرح المؤمنين ويغيظ الكافرين. يعني مجرد المنظر هذا اتعبهم، وبذلك لابد من فرنسا استئصاليه يا جماعه، والذين يتحكمون يحكمون هم السفاره الفرنسيه وازلام فرنسا، وبصفه خاصه الامريكان طبعا يعني لهم يد طولة واقوى، ولكن فرنسا تعرف تتعامل مع بلدها اكثر، ودي دوله من اشرف الدول الاستعماريه الاجراميه الاستئصاليه في العالم في تاريخ الاسلام، هي اشرف دوله عربت المسلمين. دعك من الامريكان الذين ظهروا فجاه، هؤلاء ما هم تعلموا من هؤلاء تفاجئ، ما هو اساتذتهم الفرنسيس والبريطان والبرتغال والاسبان كل هؤلاء، لكن الفرنسيس هؤلاء ماده الصليب نفسه. ولذلك فالواحد كان يتوقع ان هم سيفعلون شيئا، لابد لن يستسلم لك الباطل طالما انت موجود صدق. وذلك انا اخواننا المشايخ اللي في يعني هونوا على انفسكم يا جماعه، ولا داعي من جلد الذات اللي هو اخواننا المشايخ السلفيه اللي في تونس، يعني لا تلوموا، يعني انا اقول لك اصلي بلغني يعني عن احدهم، انا اقول لانهم اختاروا اسم انصار الشريعه ولانهم يعني تسرعوا وتعجلوا، انا بتعجب تسرعوا في ماذا يعني؟ تسرعوا لانهم انشاوا يعني تجمع خيري للدعوة الخيرية وقوافل لعلاج المرضى وإسعاف الناس المساكين والفقراء وفي المساجد. يعني إيش فعلوا؟ يعني فعلوا راحوا حربوا إيه يعني؟ إيش اللي عملوه في تونس يعني أنصار الشريعة؟ وسموا نفسهم أنصار الشريعة يعني يحبون الشريعة ينصرونها، وأنت لا تريد نصرها يعني إن أنت أيضا. فبعض المشايخ وقد يكونوا من الفضلاء يعني ما شاء الله، ولكن الحكمة الزائدة لا أحبها بصراحة، لا أرتاح لهذه الطريقة. يعني أنت يعني إيش يعني أعمل لك إيه؟ واحد بيدعو وأنت ساكت، طب أنا أعمل لك إيه؟ شاب يحب دينه لابد يريد إن هو يستثمر هذا الفوران والقوة والحماس عند الشباب في عمل شيء. طيب عمل شيء إيش؟ اعملوا ندوات، يعملوا دروس علمية، يستدعوا بعض الشيوخ لكي يعطوهم دروسا. إيش طبعا الكفر لا يرتاح لهذا. طب أنت يا شيخ لماذا تلوم إخوانك؟ طب احتضنهم، طب اشتغل معاهم، قل لهم، انصحهم بأي طريقة، لكن لا تكن معول هدم عليهم. وبعدين بعد ما حصل لأبي عياض وأنه مسكين الآن، ربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويثبتنا وإياه على الحق. طب نفترض إن هما يعني هو معناه كده أبو عياض أخطأ، يعني أبو عياض أخطأ لأنه نصر الإسلام والشريعة. أبو عياض هل أبو عياض يعني تعجل يعني يا جماعة؟ تعجل في إيش؟ فنبدوك إن أبو عياض خرج وراح طالع على معاه كلاشينكوف أو معاه بازوكا وطالع عمال يضرب بيها في إيش يا جماعة؟ الراجل ما فعل عمل محاضرات وعمال يجمع الناس، وهو نفسه سألني عندما قال يا شيخ انصحهم، قل للشباب وان هم لا يعني يستعجلوا وان احنا لا نريد ان يعني نحن تحدث فتنه. الرجل كان رؤوفا ورحيما باخواني وبالشباب، وكلمني في ذلك وقال لي يا ريت تنصحهم في هذا، ما قصر في هذا الموضوع. لكن وجدوا ان دعوته له ثمره، لها ثمره، والشباب الذين التفوا حوله كثروا. فلا بد من ايه؟ من اختراع بقى المخترع التهم والتضييق واستغلال احداث ليست دراسه، مثل حادث السفاره وحادث الاساءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحادث المعرض الاجرام وقناه النقمه هذه التي المفروض هم الذين يدافعون عن الاسلام. ناس من الشعب خرجوا يدافعوا عن الاسلام، هو كل اللي دافع عن الاسلام تسموه انصار شريعه؟ طب حلو، يا ريت الشعب ده والله ده حاجه تسعد الانسان كلهم، يا ريت اللي حبذا اهل الاسلام جميعا يكونوا انصار الاسلام، احنا انصار الشريعه، الناس تحب كلها تنصر الشريعه، حتى الرسول يعني تريدون ان تعولبوا وتقننوا وتقولبوا حماس الناس في الدفاع عن رسول الله وعن الذات الالهيه، الاعتداء على الذات الالهيه بكتابه الاسم الجلاله بالحشرات اعوذ بالله. يعني ماذا فعلوا؟ اذا هذا الذي قاله شيخ ابو عياض في مساله ان الشباب يبقون، نعم كلامه حقيق، لان لو انصرف كل هؤلاء الشباب طب معناها الدعوه تحتاج الى دعوه، ولابد من تعمير المساجد وتفويت الفرص على هؤلاء الباطل، مهما كان هذا الباطل فنحن اكثر منهم حتى بالمفهوم الاكثريه فنحن اكثر منهم، يعني اكثر كعدد سكان، ولابد من ان عدد الذين يتركون الساحه سيكونوا من الاخيار غالبا من الشباب الكوادر القويه، وانت محتاج الى هؤلاء الشباب ايضا. فالساحات الاخرى قد تكون فيها من الكفايه لاهل بلدها الحمد لله، يعني معظم الساحات غالبا هتجد فيها ما شاء الله، لكن اذا احد هؤلاء الشباب وجد انه مثلا مطارد مثلا ولا يستطيع ان يبقى في البلد، ولو وجد سيكون في السجن، طب الاولى انه يذهب لو استطاع او كان له عمر يذهب الى اي ساحه من ساحات الاخرى ليفر بدينه ويعاون اخوانه، وهي كلها بلاد المسلمين الحمد لله، بلاد المسلمين واحده، احنا ليس بيننا لا شيء يشبك ولا نعترف بهذا التقسيمات، وكلنا امه واحده، ولكن كل ارض تحتاج الى اهل مكه اضرب شعابها، يعني واحد من مولود في تونس وفي القيروان وفي سوسه وفي بنزرت وفي هذه سيعرف اكثر مما واحد جاي من مصر يعيش في الجنس في هذا الجو، لان الناس يعني هذه شيء فطري عند الناس وجبله الناس اخذ على هكذا، ان الانسان يتعايش في البيئه التي نشا فيها يستطيع ان يخاطب هؤلاء، والله سبحانه كان يرسل الرسل بلسان قومه، يعني فاذا هذا الذي حدث، نعم هذا شيء جيد، وهذا وانا اقول هذا ايضا، الناس مثلا في مصر وفي الدول اللي فيها نعم الدعوه ما شاء الله استمروا في الدعوه، خاصه الدول التي ليست فيها استئصال بمعنى الاستئصال، الاولى ان تبقى فيها افضل، يعني بلاد لا يوجد فيها استئصال مثل مثلا مصر لا يوجد فيها استئصال بالمعنى، يعني في الفتره الحاليه يبقى وجودك في الدعوه الافضل في هذه الحاله، لكن اذا احتاجوك في ساحات الجهاد باتصالات معينه، ما الناس فاكره يعني ما شاء الله الواحد معاه الطيران جاهز هيروح يحجز يروح مطار تونس وكلهم ما شاء الله انا رايح ممكن الطياره طارق الفجر التي تذهب الى شمال مالي انا رايح تمبكتو، ايه يا جماعه دعوه سيصل الى تمبكتو ولا الى الصحراء ممكن يعني دروب ومفاوز وممكن حد لا يصل اصلا، شاب مخابرات وجواسيس وظروف صعبه، الجهاد مر يحتاج الى صبر وجلد يا جماعه. ثانيا بالنسبه حتى لو تريد انا رايح اقول انا رايح سوريا، يعني هتروح ننزل في مطار مثلا دمشق وحال انت اقصح عشان ستذهب اما الى تركيا وتذهب الى اي دوله مثل الاردن ربما غالبا ستعتقل، لكن غالبا تركيا معظم الناس غالبا بيذهبوا الى تركيا بصفه خاصه، فانت ممكن تذهب الى هناك او بتهريب، يعني غالبا سيحدث تهريب، فالعمليه ليست بهذه السهوله. وبعدين مين اللي قالك انت فاكر نازل بساحه جهاد؟ ما شاء الله انا اسمي محمد عبد الله نازل ما شاء الله في شمال مالي سيستقبلوك المجاهدين ما شاء الله المجاهدون، اقول لك اهلا وسهلا معاك، طب ما ربما تكون جاسوسا، الاصل ان يشكوا فيك، الاصل ان يشكوا فيك على فكره عشان تفهموا قانون الحرب غير القانون العادي، يعني القانون العادي الاصل في المؤمن السلام الاصل في المؤمن كذا، لكن لا في ايامنا هذه الذي يحكم بها الباطل انا هنا توقف، لا اتوقف في حكم كموسى، انا اتوقف فيك حكمه ان اقبله يعمل معي ام لا، يعني بعتبره انا اخشى ان يندس يعرف معلوماتي ليس لم يزكى من احد لا اعلمه، لابد من اهل ثقه انا اعرفهم، الجبهات ليست سهله يا جماعه هكذا، لابد من وجود اهل ثقه وتزكيات معينه حتى لا تخترق، لان هؤلاء قله والاختراق فيهم سيكون قاصما. والذي يتعب امريكا الان والغرب ايش؟ انهم لا يستطيعون اختراق هذه الجماعات حتى الان.

يعني على بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيسأل يعني يعملوا يعني الذي فهمته من هذا السؤال سائل يسأل ان في مصر الحال في مصر تحتاج الى اماره مقيده يعني يبايع شخصا على اماره مقيده. يعني ايش اماره مقيده؟ يعني اماره حرب مثلا. هنا امارات المقيده اماره حرب او اماره سفر مقيده بالسفر. يعني او يعني ما هي هذا هو مثل امارات الجماعات الحاليه حتى جماعه مثل امارات الجماعات الحاليه يعني اقرب وصف لها انها مثل تسيير الاعمال يعني اداريه وليست هي الاماره اللي هي على البيعه اللي هي مقصود بها انها تبيعه على ان يكون اماما للمسلمين. هذه مساله اخرى يعني. ف يعني اي مجموعه من البشر اصل انت لما تعلن اماره معناها يعني ايه؟ هتعلن لها اسم يعني تقول اماره اسلاميه في مصر مثلا وانت فاكر ان سيسلم لك الباطل ولا حتى هؤلاء الاسلاميين ولا حتى الشعب سيسلمون لك لو اعلنت اي اسم باسمها. هذا انت معناها بتكتب عليها بتكتب على هذه الجماعه الوليده النشء هذه الجماعه بتكتب عليها الفناء وانا كتب على انهم يعني تنحر في مهدها. ها لا لا يعني اولا ستشوه وسيستغل هذا الاسلاميون بجميع طوائفهم واحزابهم وحتى من يسمون بالمستقلين سيشنون حربا لها وذاتها على هذه الجماعه التي ستقول تطلق باسم اماره جماعه لها بيعه معينه لن يسلم لك لا الباطل ولا حتى من يدندن حول الباطل او حتى هؤلاء الاسلاميون ولا عوام المسلمين سيتفقون مع ذلك. انا اقصد ان الواحد شدد وقارب ونحاول بقدر الاستطاعة نتقي الله بما استطعنا. نعم الانسان يتعاون يعني كل امام مسلم يكون فاطما كيسا فاطما. ثانيا انت تحارب من ويتجسس عليك وانت تحت المراقبه. فيعني لا يعني لابد من يا جماعه لابد ان نستفيد من هذه التجارب السابقة لا نكون طعمة سائغة سهلة للمخابرات وللأمن وللتجارب. جربنا هذه والناس جربوا هذه الأشياء فسهل اختراقها وسهل بالذات الجماعات في مهدها مثل هذه الجماعات التي تقوم مثلا كلها نبايع أو اثنين ثلاثة شباب مع بعض مع خمسة وكبروها سهل واحد يدخل لك ويكون شاب وينقلب حتى ينقلب رأسا. وثم هذه الجماعات التي تقام في البلاد الهادئة مثل مصر والدول العربية هذه بهذا الشكل الهيكلي اللي هو جماعة جماعة بمعنى هذا الشكل الاصطلاحي هذه سهلة الاختراق. أما الجماعات اللي أنا أقصدها الجماعات التي بتكون موجودة في جبهات لأنها مسلحة وقوية ولها أرض فسهل أنك تكتشف الناس بسهولة. يعني الناس خاف لأن ممكن يصفيه معاه سلاح ممكن يقتل الجاسوس ويحاكمه بسرعة. لكن عندما واحد يكون يدخل لك في أرض سهلة أو رخوة أو شيء بيئة متميزة ثم يضغط عليه بطريقة معينة عن طريق الأمن فيكون طعما لك وبعد ذلك يتم على قبض التنظيم كامل أو يحاول يمرر معلومة معينة ويثبت المصائب. فيعني يا جماعة بالنسبة لهذه الجماعات يعني التي واحد بيبايع على إمارة مقيدة أنا حتى الآن لا أفهم ماذا يقصدون على أي مقيدة في يعني ماذا يريدون بالضبط. لا بد أن نفصل ماذا تريدون بالضبط. يعني تريد إمارة بشرع الله يعني تقيم شرع الله. طيب عندك البيئة ما أنت لا بد تدرس البيئة المحيطة وتدرس هذه لا بد أنك تكون تستخدم. لن ينفع هذه العلنية بهذه الطريقة في البيئات المصرية أو البيئات الرخوة هذه. الظروف الآن لابد بحاجة إلى دراسة جديدة لأن هذه التجارب للأسف تم احتواؤها أو تم تخريبها أو تم تشويهها حتى التي صمدت. فنحن في حاجة إلى إعادة تقويم وإعادة بناء جديد. فالموضوع محتاج إلى تفصيل ولا أستطيع أن أفصل لأن المسائل هذه تكون

لا يوجد ولي لو لا يكفر على مؤمن يا جماعة أو لا مرتد كفار. والله العظيم أنا بتعجب حتى تسميه أحمد هما بيسموا أماد ومش عارف يعني دايما يسموه لكن هو اسمه أحمد يعني أو أحمد ولكن بلغتهم بيحرفوها معنى من الفرنسيس كما قلنا لكم هم الذين أجبروا هذه البلاد أن تتكلم باللغة الفرنسية فحدث إن هم الناس مش اللغة العربية فالأسماء محرفة أصلا فهؤلاء جميعا مثل هؤلاء العلمانيين الذين يحكمون بلاد المسلمين عسكر وحرامية ولصوص ومجرمون وخارجون عن الإسلام عصابات مسلحة تحكم العالم الإسلامي عصابات والله عصابة مسلحة يعني إيش يعني مش هم عصابة مسلحة يعني شرطة وجيش ومعها ساحر اللي هم الإعلام والصحفيين ومعها واحد مجرم أيضا أنصار من أعمدة من أساسية القاضي ادخل ده السجن خرج من هذا يعمل إذن هذه هي أدوات دولة صار طاغوت مجتمع كل هؤلاء سواء في مالي وفي غيرها أما الذي يقول ذلك عن هؤلاء المجاهدين سيقولون وسيظلون علماء في مالي يا جماعة ودعاء جاءت بهم من كتاتيب ومن الصوفية الجنية والقادرية والمشعبذين والمشركين وهؤلاء سموهم أطلق عليهم علماء ودعاة مالي أصدروا بيانا ومن دكاترة الجامعات وأساتذة جاءوا بهم وقال بيان رحبوا به بالاحتلال الفرنسي الصليبي وأنه جاء لطهر هؤلاء من المتشددين الإرهابيين الإسلاميين هؤلاء وأنه إن بيأيدوا الحكومة المركزية عندهم في باماكو هؤلاء بيأيدوا هذا العسكر المجرم وهذا الحاكم الذي عينوه بعد الانقلاب أيضا لمدة مؤقتة يعني وأيضا بيأيدوا أن الاستدعاء الحكومة للفرنسيين كأن الحكومة لا تستدعى ده هي فرض عليها من الفرنسيس أصلا استدعت ايش يا راجل ده ليس لها ارادة حتى انت بتدافع عنها ليس لها ارادة السفير الفرنسي هو اللي بيتحكم في كل المنطقة هذه بما فيها موريتانيا بما فيها السنغال والمحيط كل هذا والنيجر وغيره كل هذه هؤلاء عبابيت فرنسا من قبل الخدام ها فماذا فعل هذا الذي بيقول لك انظر رئيس على فكرة في أنا في لقاء أنا سجل معي أمس في قناة ANB سيبث إن شاء الله بعد أسبوعين تقريبا لأن عندهم إجراءات كده هكذا كنا بنتكلم على أحوال العالم الإسلامي من ضمنها مالي وقلت له هكذا إن رئيس ما يسمى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بيقول اللي هو بيتكلموا إن شاء الله تبقى تبع الأمم المتحدة يقول إن هو منزعج اللي دولة ما يديرونها يسمى الأزمات الدولية يقول إنه منزعج من هذه الجرائم التي تتم في شمال مالي الجنود بيقتلوا في شمال مالي كل من هو ذو بشرة فاتحة لأنه عربي ويقتلون طلبة العلم طلبة المعاهد الإسلامية ناس مساكين لحفظت كتاب الله والطلبة هؤلاء يدخلون حتى إنهم ذبحوهم أمام وسائل الإعلام وجدوا انت عارف هناك الشباب كانوا بيحفرون ابار مثل ما كانت تحفر في افغانستان هذه الابار يعني بلد صحراويه منطقه صحراويه في شمال مالي هذه ادوات شمال مثل بلجيكا مع المانيا مثلا يعني كلها مساحه كبيره جدا فهذه المساحه فيها صحراء جافه جدا فهؤلاء بيحفرون ابار تخيل جاءوا مثل ما فعل الامريكان وفعل غزاة الشمال المجرمون الذين جاءوا مع الدبابه الامريكيه كانوا يردمون ابار التي حفرها المجاهدون العرب المساكين هؤلاء في مناطق قندهار وكابل وفي المناطق جلال اباد وكان الناس يتبرعون بالبئر كان يحفر تقريبا من 200-300 جنيه واحيانا ب 500 باوند او يعني اكثر من دولار وكانوا بيحفرونها وكانوا يردمونها ردموا هذه الابار لما دخلوا في 2001 واجتاحوا كابل وايضا في افغانستان ونفس الدور عملوا المجرمون اللي هي الحكومه اما فرنسا بطيرانها ومع القوات وارسلت 4000 جندي كانوا يتتبعون وتركوهم يغتصبون النساء علنية امام الفرنسيس وبحراسه الفرنسيس كما كان الفرنسيس يفعلون في البوسنه وكانوا يفعلون ذلك علنية أمام كانوا يغتصبون النساء وهم أيضا شاركوا وشاركوا في الكونغو، فقلنا لكم في رواندا هم الفرنسيس هؤلاء وأيضا يفعلونها الآن. الآن نحن نحكي الآن في هذه الأيام يفعلون الآن، وحتى لو كانت تقول لك ذبح الناس في الأبار يرموهم في البئر، الجثث بيرموها في البئر. ويقول أحد المراسلين ووجدت بنفسي يطلقون الرصاص ويكتبون أو يطلقون أو يقول لهم يتوسل إلي مسكين يقول له أنا طالب أنا لا أعرف إلا القرآن الكريم أنا بحفظ القرآن، وكل لهم لا اركعوا وراح ضربهم قتلهم وذبحهم رمينهم وجرهم هكذا رموهم في البئر. وأيضا الناس يدخلون على أي منطقة فيها مسلم إسلام أو يشبه فيها أنها معهد أو أي شيء إسلامي معها، حتى الخلاوي اللي يحفظ القرآن في الخلاء وفي في مكان في الصحراء الآن بتخاف الناس خلاص بقى يدخلوا حتى كتاتيب وجايبين معهم جنوج، هؤلاء جنوج النصارى اللي من العبيد الفرنسيين اللي يدين عايشين في فرنسا وبيعملين يقتلوا. ولذلك الرجل بقى للأزمات الدولية هذا يقول هذا البروفيسور ولا هذا المسؤول يقول ان هذه حرب يعني تطهير مثل تطهير العرق، ما يسمونه المصطلح تطهير العرق هذا فهذا رغم ان انا شخصيا لا احب كلمه تطهير عرقي هذه. انت عارف تطهير بيقول لك في افغانستان تطهير عرقي، يعني ايه تطهير عرقي؟ ده بتطهروا يعني بلد بتطهروها من مان يعني ما تذبح المجاهدين الطلبان في افغانستان يعني اسمه تطهير؟ ده تطهير ولا تنجيس يا مجرمين بتطهروا الارض منهم يعني كانهم وسخ ونجس؟ هذا مصطلح منتهى الخطوره يعني، ولكن هو صار متعارفا عليه انه يقصد به يعني اجتزاز نوع من البشر بالانتقام بقى، فحرب انتقام. هم حتى رئيس الازمات وواحده ايضا من التي تعنى بالازمات الدوليه في مالي قالت نفس الكلام، تقول هذه جرائم اني لا نفرق بين الدين. هم بيقول ما تعرف واحد يذبح والثاني يطبطب ويحلك ويبين ان الغرب كليش وكلهم هكذا ده حمام السلام، واحد حنين والثاني يعني قاتل، يعني الادوار يعني بيقسمونا ادوار. لكن المهم الشاهد على انه هم شاهدوا من اهلها قالوا ان هذا يعني لا يجب ان نفرق بين المسائل الندام، ليس لانه من عربي وليس لان هذا من الطوارق وليس لانه مسلم او متشدد او غير متشدد، يجب ان انتم تحتلوا المدن خلاص لا تقتلوا الناس. وقال ان ده قتل وانتقام، سموها كده وصف لل. وفين اين الشيخ هذا المعتوه الذي يقول ذلك ولم يقرا هذه الشهادات؟ ده حتى الناس المراسل البي بي سي ومراسلون من عاد الأمم المتحدة قالوا نحن نوجد في الملالة على حدود مالي ومع حدود مع الجزائر وفي النيجر أكثر يعني بكثير، هذه الناس التي فرت في هذه الحدود تقول الناس تقول دي حرب صليبية، الناس من ناس عوام، هذه حرب صليبية من الوحشية والإجرام والاعتداء على البقية من المصاحف. الناس بتحرق، طب انت بتحرق المصاحف وبتدمس المساجد ويجوا بقى يجابوا يجيبوا واحد مجرم لص يروحوا يعينوه خمرجي مجرم من يعينوه في هذه المنطقة، وهذا كما فعلوا مع المجرم الحشاش في جابوه على يعينوه في قندهار في أول الغزو، ها كان مطاردا من الملا عمر حفظه الله. فاذا بهم راح اول ما الاحتلال جه راح ضرب بيت طلعته من التنزيل قديما، بعض الشباب ربما كان سنهم صغيره لما نزلوا الكوماندوز على بيت الملا عمر وصوروا واحتلوا بيت الملا عمر، وراينا بيت الملا عمر اللي هو قصر اللي هو بيقولوا قصر الرئاسه بيت، والله يا جماعه لو احد في ريف مصر لوحده يمكن افضل منه، بتاع حاجه كده بسيطه مسكين يعني من الطين ورسومات كده من اللي هي العاديه، ده قصر الخلافه، ده قصر الاماره، هذا بيت الملا عمر الذي نزلوا عليه وعملوا وحاول اذلال يعني كاذلال للمسلمين، وتصوروا بقى الجند هناك ومع غزاة الشمال المجرمين الخونه هؤلاء. نفس القصه قالوا انهم راحوا على بيت البيوتات الامراء اللي كانوا في تمبكتو وكبال وتجار وإلى الأماكن هذه المدن نزلوا على بيوت. لاحظ يعني الحقد على بيوت هؤلاء التي كانت إيه كانوا يسكنونها أماكن المجاهدين يعني أو أماكن اللي كانوا عاملين فيها قاضي وشيء ويحكموا بالعدل بين الناس. فها نزلوا على هذه البيوتات وضربوا ويعني دخلوها وبعدين إيه يعينوا ناس تعالوا حفلات رقص وموجون في ناس بنفس في شمال مالي الآن الصليب يعني الصليب الآن الصليب الفرنسيسي الجنود النصارى هم الآن الذين يتحكمون جنود الخونة المرتدون الذين ينتسبون إلى الإسلام جرر هم الذين يشاركونهم أيضا من الجيش المالي المرتد هذا. هذا هو هذا الذي يحدث في شمال مالي. تقول لي هم السبب؟ من قال لكم السبب؟ من السبب؟ هو الناس بتحرر بلادها ودائما تقول السبب يعني نرضى بالذل والهوان. طب ما انتوا كنتوا عبيد لكل من هب ودب من قبل يعني لو اذا لم تتحرك هذه كانت فرنسا ستستسلم لكم. لا فرنسا هي كانت متمكنه لانها مرتاحه يعني هي مرتاحه لان لا يوجد لا اسلام ولا مشروع اسلامي ولا شيء. صوفيه هي التي تربيها ناس يعني او هم يوالون فرنسا اكثر مما يوالون الله سبحانه وتعالى وفرنسا بتمدهم بالمال وتمدهم. فاذا هؤلاء يحرسون مصالح فرنسا. لكن لما وجدوا هؤلاء الشباب وجدوا ان ان هذه نوال مشروع اسلامي خافوا على انفسهم وعلى مصالحهم الان. والذي حررهم ايضا بمشاركه من لاحظ المال السعودي والمال الاماراتي وتونس. رفيق عبد السلام يحيي ويبارك ومبسوط من الحملة هذه. وهؤلاء حزب النهضة الذين أتباع حزب النهضة الحاكمين في تونس الآن والحراسة على الحدود الآن مع الجزائر. لماذا؟ لأنه حتى يقفوا ضد الذين يخرجون أو يفرون من المعارك الذين ينحزون إلى بلاد المسلمين حتى يمنعوهم الدخول. تخيل هذا هو الهدف من هذه المرأة. احنا قبضنا على اشتباكات وغيره كل دي تمثيلية تفعلها الحكومة التونسية بمساعدة فرنسا وامريكا من اجل ما انها تجهز هذا الجيش الذي الهدف منه انه لم يغزو في حياته هذا الجيش دولة ولم لا يذكر هذا لان في جيش من تونس هذا دخل وغزا اي شيء في العالم ولا في اي حاجة في حياته. هذا لحماية الحاكم فقط. رغم ذلك هم وضعوهم على الحدود الان من اجل القبض واعتقال ومساعدة الفرنسيين والأمريكان الذين في الصحراء الكبرى أيضا. وأي هؤلاء الشباب الذين يدخلون من تونس أو يخرجون من تونس يتم القبض عليهم. هذا هو. والجزائر طبعا معروفة سجلها في هذا الحكومة المجرمة هذه. فهذا الذي يحدث لأن العالم لا يريد أي شكل من أشكال الإسلام. هذا مع القضية هي حرب استباقية أي نوال إسلامي لابد يقضى عليه. هو اللي يقول لك لا انا لن انتظر ان يظل ويعمل لي حكومه وبعدين يدخل على البلاد والشعب. وعارف ان الناس بتحب الاسلام فلما ودليل ذلك ان مجرد شهر شهرين دول الناس كلها ايدت هؤلاء الشباب. كيف ايدوهم بهذه الطريقه؟ لانهم مسلمون اصلا شعوب مسلمه لكن تائهه عائره خائفه متردده. فلما انسان مسلم يعطيهم الامان ويبين لهم عداله الاسلام هذا فالناس يحبون الاسلام هم الذين يدافعون عنه. لانهم لا يريدون ان تنتشر الاسلام وربما تظهر دوله هكذا مفاجاه تروح ايه تقول اننا نريد تطبيق الشريعه حقيقه. فلذلك دي حرب استباقيه لا يريدون. يا جماعه جورج بوش قالها. توني بلير سمعناها. أزمار هذا المجرم في السنة قالها. كل هؤلاء قالوها. هؤلاء ماذا يريدون للشيخ المعتوه هذا؟ ماذا قال جورج بوش علانية؟ قال هو وتوني بلير قصة توني بلير المجرم هذا المجرم الحرب هذا. ماذا قالوا جميعا هؤلاء السفاحون؟ قالوا انهم يريدون لما كان بيتم تنظيم القاعدة في ذلك الوقت انهم يريدون خلافة اعادة الخلافة الاسلامية من اندونيسيا الى اسبانيا. لاحظ الى اسبانيا وقالها توني بلير الاندلس. تخيل ده فاهمين التاريخ والجغرافيا احسن منكم. رغم الناس ورغم انك لا يوجد عند هذه التنظيمات حتى هذا الحلم. نعم هو حلم لكن ما حدش بيذكر مثل هذا الامر الا جماعات معينة وخلاص يدخلها من باب الايه الاماني.

أو هؤلاء الذين يلجون في مثل هذه الأمور كانوا يقولون إنهم ولا إنهم دخلوا في ديمقراطية لدستير هي مفروض عليهم ولم يشاركوا فيها وأصلا يريدون يعني الأغلبية ووحدة وحدة وبهدوء وخطوة خطوة وفي النهاية نحن سنتمكن ونلزمهم أو التخفيف عن معاناة المسلمين حتى لا يعني يفرضوا علينا قوانين نحن نعترض عليه. يعني كل هذه الحجج الواهية الآن أنتم الذين صغتم الدستور وأنتم الذين سمحتم بطواعية بأن يشارككم النصارى وشارككم الملاحدة وشارككم كل كفار الخلق الله في صياغة هذا الدستور. والدستور أنت تعلمون أنها قواعد، هذه قواعد عامة وقواعد ممكن تظل جيل أو أجيال، ها، وحتى عندما تعدل بتعدل بصعوبة جدا وتحتاج إلى استفتاء شعب كبير وشروط صعبة، ها. فأنتم رضيتم بأنفسكم بهذا، حكمهم يختلف عن حكم يعني الذي يدخل يعني اللي دخل بتأويل. طب واللي صاغ هذه أسوأ، دي أصعب. يعني مشكلة الذي اللي كتب بنفسه دي هتكون أسوأ، وحكمه في الشرع خطير جدا. المهم إن شاء الله في الدرس الخامس وما بعده سأشرح، ستستمعون إلى شرحي لمسألة التأويل وقانون التأويل والمناط المكثر في قضية الولاء والبراء إن شاء الله. بارك الله فيكم. يعني انا لا افهم الاسئله، مثل سؤال مثل البريسكريبشن كده عامله مثل الروجيتا. انا لا يعني هو ايش لغز هذا عن الثورات؟ طب والاخر ايه يا جماعه؟ طب ما تفصلينا، انا لا افهم. صدق السؤال يحتاج ان انا اقعد اعمل يعني واحد يسالني انا اقترب له حاشيه حتى اشرح سؤاله. يعني المفروض هو يوضح السؤال حتى اجيب. انا لا اجد سؤالا الان. الثورات، طب والبلاد غيرها؟ انا لا ايش يعني ايه الثورات والبلاد غيرها؟ يعني انا عندما تكلم هل يعني حتى السؤال يعني ما انا جاوبت يا جماعه. هي الكلام مش قصه الثورات، بلاد الثورات ده هذه كل بلد على حسب ظروفها. بلد فيها امور مشدده صعبه، الخروج منها صعب، القبض امنيه شرسه جدا، البلاد الملكيه تختلف عن البلاد اللي فيها نظام جمهوري. البلاد الملكيه بتكون اكثر يعني انفتاحا من البلاد الملكيه، يعني ها الحكومة حكم ملكي. الأمور البلاد اللي فيها ثورات تختلف عن البلاد التي ليس فيها ثورات، لكل حسب الحالة واحتياج الناس. وأنا قلنا الذي يستطيع يعني عنده قدرة في أي بلد في الدنيا يسر إلى بلاد المسلمين وعنده الطرق الأمان وأهل الثقة الذين زكوه وحتى لا يضر نفسه ولا يوقع نفسه في مهلكة، فانه في هذه الحاله يفعل ما يعني. الموضوع دي بلاد مسلمين، انت هذه بلادك اصلا، حاطه انك تتنقل فيها كما تشاء. لكن الحوائل هذه حوائل مصطنعه، حواجز مصطنعه كمان. فانا بقول اذا كانوا يحتاجونك خير وبركه وانت عندك القدره اهلا وسهلا، اذا في غيرك في الدعوه ما يكمل خير، ها. لكن اذا لم يوجد او لم تستطع سواء في ثورات او غير ثورات فأنت كمل الدعوة وصحح مفاهيم الناس واشتغل. ما هذا جهاد أيضا يا جماعة. ما أنت الدعوة في حد ذاتها جهاد. هو أنت هذه الدروس اللي هي الولاء والبراء ومسائل الإيمان وتحرير القواعد الكفر هي هذه أنت بتجدها في كل مكان. أنت عندما تخيل أنت في مسجد عمال تكلمهم في موضوع مثل الولاء والبراء والأسئلة اللي أنت بتسألوها أنا الآن، هل ممكن الناس يتهموك بالتكفير؟ ممكن الناس يقوموا يروحوا يصلوا، واحد يتصل بالشرطة أو شيخ حتى ممكن شيخ يقول لك ده شيء ده مكفرات، ده بيتكلموا في الولاء والبراء، والولاء والبراء معناها الولاء من الكفار، يبقى تكفير، هيكفر الكفار. يعني تخيل يعني ممكن يصور عليك العوام. يعني ده حتى الدروس اللي بنعطيها هذه يعني يكاد يكون انت بتنحت الصخر. فهذا يعني ان شاء الله نحاول بقدر الاستطاعة. هذا هو هذا يا رب كله هذا جهدنا. لكن من استطاع أن يبذل نفسه لله ويروح بنفسه ويدافع عن بلاد المسلمين وأعراض المسلمين وديار المسلمين، هذه بلدك اذهب كما تشاء الحمد لله. لكن أهل كل إقليم الأولى أن هم الفرض عليهم هم عينا، إذا لم يستطع إلا اللي بعده بالأولوية هكذا كما في كتب الفقهاء في هذه المسائل. لكن إذا استطعت أن تذهب واحتاجوك خير وبركة، يعني المشكلة حتى إذا لم يحتاجوك ووجدت الثقة الذين وفروا لك المكان، ما المانع أن تذهب إذا كنت تستطيع؟ يعني هذه مسألة اختيارية وحسب كل إنسان، ولا يستطيع أي شيخ ولا مفتي ولا يفرض عليك شيئا يقول لك آه يجب أن تذهب طبعا يجب أن أذهب. ليس يوجد عندي الهوية، لا يوجد عندي المال، لا يوجد عندي الأمان، لا يوجد عندي الطريق المواصل الصحيح، كيف أنا؟ ما في شروط الجهاد، هذا له شروط، مش جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ما هو بمال والنفس، يعني كيف أنا أصل أصل بنفسي؟ وداي لاحظ دائما الله يربط الزكاة بالصلاة، يعني المال، المال هذا عصب من عصب العصب الحياة عند الإنسان عامة، فما بالك بالإسلام؟ ذلك اهتم الإسلام أقيم الصلاة وآت الزكاة، دائما مقارنة بالمال، المال هو المنافست الذي يحركك. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني لابد يعني مش جسد هكذا، لابد تاكل، لابد تطعم، ما جعلناهم جسدا لا يكون الطعام، لابد تاكل. فانا يعني هذه مساله يعني اعتقد انها تخضع لاهل الخبره واهل الجهاد، يعني ممكن عالم او شيخ لا يستطيع ان يقرر في مساله مثل ما يقرر واحد محترف في على ارض الواقع، واحد مجاهد يفهم في قانون الحرب والكر والفر، لكن شيخ جالس بين الكتب والاشياء صعب هو يعطيك قواعد عامه او احاديث او اشياء، لكن لا يستطيع ان يقول لك هذا صالح للمعركه ام ليس صالحا، هذا ينفع هذا نبدا الان ام لا نبدا، هذه المنطقه تصلح للجهاد ام لا تصلح، هذه البيئه صالحه ام غير صالحه، من الذي يقرر هنا؟ فاسالوا اهل الذكر هون اهل الخبره العسكريه. وانا بقى بتعجب ان تدخل بعض المشايخ فيما لا يعني بيزودوها، يعني يقول تعمل لي فيها خبير عسكري وهو جالس فيه على الكيبورد او جالس في مكتبي او بيته، او حتى يعني فرضا انه نزل قريب في وعز، انت اقرب حاجه بتوعز عند حد من الحدود الدول اللي بتنزلوها هذه ولا شيء، او نزل في معسكر ضيف، ليس معناك انك خبير وتقعد تامرهم واعملوا والمفروض تعملوا كذا، لا انت تامرهم تشوف قال الله قال الرسول استفتوك في شيء معين يحتاجونه خربا. لكن المعركه لا، هذه الحاله نقول له اما هو الراي والمشوره والمكيده، هو الراي والمشوره، هنا بقى هم اهل المشوره وهم اهل المكيده وهم اهل الحرب، بقى انت يا شيخ خليك انت بعيد بقى، انت نصح ومحرض المؤمنين نعم خير وبركه، لكن انت لست صالحا لاختيار المكان المناسب وتقويم عملياتهم وتقويم الاسلحه، يقول لك السلاح ده يجوز استخدامه اصلي هو نافع في المنطقه دي او هو لا ينفع في المنطقة. انت يا عم الشيخ ربما في حياتك لم تمسك حتى سكينه الا في البيت فقط انك بتخرب بها طماطم او خيار، لكن انك تدخل عمال تفتيهم في مسائل عظيمه في الدين لا، اتركوا اهل الحرب واهل الثغور هنا في هذه المسائل، اهل الثغور ادرى هنا في مسائل الحرب والحركه وكيف يواجه العدو، اما العلماء هم يعني كل يعني مثلا عالم الثغور يكون هو اعلم من عالم لا، هي مسائل قال الله قال الرسول، انت معاك دليل يا عالم الثغور خلاص خير وبركه، معاك دليل يا عالم جالس في المدن والحضر خلاص هو يفرض على الجميع، يعني لا يوجد ان هذا افضل ولا هذا افضل عند الله في الجهاد في البلاء لكن في الفتوى لا، يستند فيها الى هنا الادله الشرعيه المعتبره التي نعلمها جميعنا، اما في مساله خاصه فنيه بالحرب هذا يترك للمجاهدين وللقيادات العسكريه على الارض او حتى في البلاد التي ليست فيها حرب، ليست فيها حرب مثل مثلا مصر، يعني حرب بمعنى ليست مثل سوريا، ليست مثل العراق، ليست مثل افغانستان، شمال مصر، البلاد اللي هي الناعمه هذه مثل تونس ومصر والبلاد هذه نعم قد يكون فيها واحد يكون يصلح انه يكون عسكري فاهم شرعي يقول لك لا ينفع الان البيئه دي اللي تصلح لا ما يكتب بهذه الطريقه لان ممكن يحدث كذا. هذا ايضا هو الذي يستطيع ان يقوم الامر والشيخ ممكن اقصى هذا كله يعني هذا يجوز من الناحيه الشرعيه تفعل ذلك تفعل ذلك يعطيهم يحرضهم يجيبهم على بعض الاسئله التي يحتاجونها. هذا هو المقصود في مثل هذه البيئات. طبعا انا بارك الله فيكم انا ساكتفي بهذا القدر ان شاء الله وبعض الاسئله الاخرى ان شاء الله نرجعها الى اللقاء القادم لاني اخشى ان كثره الاسئله وكثره الكلام لان عندما الشباب الان بارك الله فيهم بينشرون هذا اللقاء كاملا بعد اللي هو التعليق يعني بالاضافه الى الدرس بينقل ربما يصل الى ساعه ونص ساعتين او هكذا فربما يعني اكثر كثره الحديث ربما البعض لا يحب ان يسمع من طوله ها فانا لذلك يعني نفضل اني نقسم الحلقات ان شاء الله وطبعا احنا دندلنا حول الامور المهمه والعالم الاسلامي لا الحمد لله مش لن ينتهي بين يوم وليله يعني وبين عشيه وضحاها ومسائل المسلمين للاسف كثيره فان شاء الله نحاول بقدر الاستطاعه تجمعوا ايضا الاسئله هذه كل اسبوع وتكون كلما تكون اسئله جديده افضل يعني كلما شيء طارئ او شيء مهم يعني الاسئله التي جاوبنا عليها لا نستهلك الوقت لان ربما هي مسجله فممكن تستمع اليها يعني لكن الاشياء الجديده تكون اولى ان شاء الله او نعلق على بعض الامور ولكن الاخوه الحمد لله بارك الله فيهم الدروس متوفره الان الحمد لله سواء دوره مسائل الايمان كامله موجوده دورة الولاء والبراء الحمد لله احنا بننشرها تباعا ستجدون الدرس الثالث الان موجود ان شاء الله سواء في اليوتيوب موقع المقريز طبعا هذا الدرس الذي اتكلم فيه هو على اليوتيوب مباشره من الان وهو ايضا في اذاعه الاذاعه الخاصه للشباب اللي عاملينها على موقع المقريزي ستجدون ايضا يبث على الان وبيعيدوه مره اخرى وللذين لا يستطيعون الدخول الى غرفه منبر الانصار طبعا حيا الله الشيخ ابا يوسف والاخوه القائمين ووالي والاخوه هؤلاء جميعا هذه الاسماء المعرفات التي امامي بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله كل خير على هذه الاداره الطيبه وحياكم الله وحياكم وان شاء الله يعني نجلس معكم 10 دقائق فقط من باب الاستئناس ومن يريد ان نتحدث معه ونستمع الى نتبادل التحية أهلا وسهلا بكم جميعا بارك الله فيكم سأجلس معكم نستمع إلى ربما نصائح أو أي شيء أو أي إنسان يريد أن يوجه لي نصيحة خير وبركة بارك الله فيه أو وجد شيئا نحن على الرحب والسعة ونحن يعني كل بني آدم خطاء وخير الخطاء أن يتوبون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله بارك الله فيكم وإليكم اللاقط وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيكم طبعا هي جزاكم الله خير هي لأني عندما وجدتك تنادي على رافعي أيديهم يعني شعرت بدعابة ظريفة يعني أن ضيفا يعني واحد ضيف جاء عندما جاءك لتضيفه فهو جالس وأنت نائم يعني الضيف موجود وأنت نائم طب يعني مهم المنظر أنك أنت منظر ظريف يعني رافعين أيديهم كأنهم يعني ما شاء الله كأنهم مستيقظون ولكن واضح انهم بفضل الله ما شاء الله اما انهم يحدثون قهوه او شايا او انهم نائمون وقلت فين اين هذا العربي والشاعر العربي عندما يقول واني لعبد الضيف ما دام نازلا وماشمه لي غيرها تشبه العبد يعني انا عبد مع ان العبد دي كلمه من سيئه يعني عندهم ولكنه الحاله الوحيده اللي بي يعني بيتنازل